فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، ولا تباح الرشوة في حال من الأحوال. فإذا تعسر عليه الوصول إلى الحق يشتكي على ولاة الأمور ينصفوه ولا يدفع الرشوة أبدا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن يكون الأخرس قاضيا على مثله من الصم والبكم ليحسن التكلم معهم بالإشارة؟ لا، الأخرس لا يكون قاضيا، لا على الناطقين ولا على الخرس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لأن إشارته ما يفهمها إلا هم، ما يفهمون الناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا القوانين قوانين وضعية والمحاكم محاكم وضعية، فهل يجوز للمسلم أن يتقاضى في هذه المحاكم إذا وجدت له قضية، علما بأنه لا يوجد في البلاد محاكم شرعية؟ العادة أن الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة يكونون لهم مركز إسلامي، يكونون له مركز إسلامي يرجعون إليه في أمورهم، في أمور عباداتهم وأمور خصوماتهم وأنكحتهم وغير ذلك، فهذا مخرج سليم، يقيمون مركز إسلامي، وهذا موجود والحمد لله في كثير من بلدان الكفر فيها مراكز إسلامية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول الفقهاء امرأة برزة؟ البرزة اللي تخرج، اللي تبرز وتخرج، أما غير البرزة فهي التي خفرة ما تخرج. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض القرى البعيدة عن المدن والبعيدة عن المحاكم تحصل فيها خلافات، ويحكم بعضهم شخصا يختارونه حكما بينهم وهو عامي، فهل يقبل حكمه إذا تراضى الطرفين، إذا تراضى الطرفان؟ القرى حولها مدن فيرجعون إلى المدينة القريبة، والغالب أن المملكة والحمد لله مغطاة بالمحاكم، مغطاة بالمحاكم في المدن وفي حتى القرى الكبار فيها محاكم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمشائخ القبائل الذين يحكمون بين الناس بغير علم؟ هذا أجبنا عنه، قلنا ما يجوز هذا، لا يجوز الحكم بين الناس بغير علم، بل بعوائد القبائل وعوائد الجاهلية ما يجوز هذا. والحمد لله الدولة وفرت المحاكم، وفرت المحاكم في البلدان، واليوم الحمد لله السيارات والاتصالات السريعة ما فيها مشقة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يباع في الأسواق مواد لتعقيم الأيدي وبها مواد من الكحول، فهل يجوز شراؤها واستخدامها؟ إذا ثبت فيها من الكحول فلا يجوز استعمالها، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره وقليله حرام. فلا يجوز استعمال الكحول لا قليلا ولا كثيرا، لكن يحتاج إلى إثبات، هو بالشائعات الأصل الإباحة إلا إذا ثبت في هذا أنه فيه كحول. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما أفعل المعصية ثم أستغفر الله أتذكر قول بعض العلماء إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، فتسقط الهمة عن الاستغفار. هذا من الشيطان يا أخي، هذا من الشيطان، هذا استحضار، لا وسواس. فاستغفر الله واجزم ولا تتأخر عن الاستغفار، والله غفور رحيم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين النحلة والعطية؟ لا فرق بينهما، النحلة والعطية سواء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس توكلت على الله ثم عليك؟ لا، ما يقول توكلت على الله ثم عليك، التوكل لفظ التوكل هذا ما يكون إلا لله، أما التوكيل لا يجوز تقول وكلتك، توكلت على الله ووكلتك، أو وكلتك وتوكلت على الله لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خطيب جمعة يردد في كل خطبة ثانية من كل يوم جمعة فيقول: أيتها الأخوات، إني أحبكم في الله وأشهد الله على ذلك، فما رأيكم في ذلك والمداومة عليه؟ هذا شيء لم يرد أن الخطيب يوجه الكلام للجميع، وجه الكلام للجميع ولا بدون تفصيل بين الإناث والذكور، أيها المسلمون، أيها الناس، كلام عام، ولا ورد أنه يخصص الإناث بخطاب في خطبة الجمعة. نعم. مع أن الجمعة للرجال ما هي للنساء، لكن لو حضرتها النساء أجزأت، ولكن الأصل أنها للرجال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل حلف على ابنه الصغير ألا يحضر في هذا المكان. يقول أحسن الله إليكم: رجل حلف على ابنه الصغير ألا يحضر في هذا المكان، فجاء الولد إلى هذا المكان الذي منعه أبوه منه، فهل عليه كفارة؟ نعم، إذا حلف على غيره وجاء هذا الغير وخالف اليمين مختارا فإنه تجب الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للكفار استخدام لفظ الجلالة ويقصدون به آلهتهم؟ هل يجوز للكفار، هم الكفار يسألون عن الجواز، ما أدري يعني. نعم. الله ما يطلق إلا على الرب سبحانه، ما يطلق على الآلهة الباطلة، لا تسمى الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا معلم. يقول أحسن الله إليكم: أنا معلم ويأتيني بعض الطلاب أحيانا ببعض المأكولات، فهل يحل لي أن أكل منها؟ لا، ما دام أنك معلم تأخذ راتب من الدولة وأيضا تحكم على الطلاب في إجاباتهم واختباراتهم فلا يجوز لك أن تأخذ منهم شيئا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تصح صلاة من صلى صلاة الكسوف على غير هيئتها المشروعة كأن يصليها على صفة الصلاة النافلة؟ نعم، ذكر الفقهاء أنه يصح أن تصلى ركعتين، أن تصلى ركعتين كسائر الصلوات، وقد ورد في هذا رواية في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. لكن يطيل الصلاة، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز رفع جهاز التنفس عن المريض الذي توقفت حياته عند رفع الجهاز منه؟ هذا عرض على المجامع، عرض على هيئة كبار العلماء، رفع الأجهزة عن المريض الميؤوس من حياته، قالوا لا بأس إذا كان إنه ميؤوس من حياته وهناك من يحتاج إلى هذه الأجهزة من المرضى الآخرين فلا بأس من رفعها حينئذ، لأنه لا فائدة من بقائها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للأب أن يوكل آخر في تزويج ابنته؟ نعم، يجوز أن يوكل من يزوج ابنته أو أخته أو عمته، ما في مانع. يجوز للولي أن يوكل غيره في تزويج موليته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بصيام الدهر المنهي عنه؟ السنة، المراد به صيام الدهر، المراد به السنة، فلا يصوم السنة كلها، إنما يفطر فيها. كان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، قال صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هل مس الأم لعورة طفلها لتنظيفه ناقض للوضوء، وهل علي إعادة الصلوات التي صليتها ولم أتوضأ؟ إذا مست عورته مباشرة بدون حائل، مست الفرجين القبل والدبر بدون حائل، هذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء. أما إذا كان عليها حائل، على يديها حائل، فلا يضر هذا. والغالب النساء أنها تلبس حائل، تلبس جوارب حائلة. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أتيت من جدة إلى الرياض للعمل في الشركة، وقد أعطتني مصاريف للسكن، وقد سكنت في بيت أقربائي، فهل يجوز لي أن أستخدم المصاريف التي أعطتني إياها الشركة في أشياء أخرى؟ نعم، هي ملك لك، هي ملك لك بدل السكن، فتصرفها فيما تريد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل شرب مرق لحم البعير ينقض الوضوء؟ لا لا، ما ينقض الوضوء، لا مرق البعير ولا حليب الناقة، ما ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض اللحم فقط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز صبغ الشعر الأسود بالسواد؟ لا، تصبغ الأسود بالسواد وش الفائدة؟ ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض أهل العلم: إنما العلم خشية الله، فما المراد بذلك؟ العلم علمان: علم على اللسان، وهذا يكون عند المنافق، عند قليل التقوى، عند المقصر في طاعة الله. وعلم بالقلب، وهذا هو العلم الصحيح الذي وهو خشية الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا لا يكون عند المنافق أبدا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حد المسافة التي تقطع بها الصلاة من قبل المار أمام المصلي؟ ما حد إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حد المسافة التي تقطع بها الصلاة من قبل المار أمام المصلي؟ الصلاة لا تنقطع، لكن الحرمة، حرمة المرور، حرمة المرور إذا كان بينه وبين المصلي ثلاثة أذرع فلا بأس أن يمر، أما إذا كان دون ثلاثة أذرع فلا يجوز له المرور، لكن لو مر الصلاة ما تنقطع، لكن يأثم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، الآية، يقول: هل تنطبق هذه الآية على المحامين الذين يجادلون عن أهل الباطل مع علمهم بذلك وقصدهم اكتساب المال؟ هم المقصودون بالآية أصلا، هم المقصودون بالآية، اللي خاصم عن مبطل هذا هو المقصود بالآية، لأن سبب نزول الآية أن رجلا من المسلمين سرق، فأراد جماعته أن يبعدوا عنه التهمة، وأخذوا السرقة ووضعوها في بيت يهودي من أجل أن يدعى على اليهودي، فالله أنزل هذه الآيات ليبرئ رسوله من أن يحكم على اليهودي البريء، أن يحكم على اليهودي البريء. هذه عدالة الإسلام، ولو كان يهودي أو كافر: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس بأن فتاوى العلماء في المنع من قيادة المرأة للسيارة كانت في زمان سابق، وأن هذا الوقت قد تغير وظروف له جديدة والأمر قابل للنقاش. أحكام الشريعة ما تتغير، تغير الأزمان والأمكنة ما تتغير، وقيادة المرأة للسيارة إنما منعت من أجل ما يترتب عليها من المفاسد، وهذه المفاسد لا تزول باختلاف الأزمان أو الأمكنة، المفاسد موجودة، فالتحريم باقي لا يمكن زوالها. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك مصلى مخصص للصلوات، ولكن لا تصلى فيه صلاة الفجر في المؤسسة، فهل تعدل الصلاة فيه كما تعدل في المسجد؟ وهل له أحكام المسجد؟ ليس له أحكام المسجد من ناحية الوقفية ومن ناحية، لكن المصلى إذ يجتمعون فيه يحصلون على فضل صلاة الجماعة، على فضل صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة. نعم، لكن ما يأخذ أحكام المسجد من حيث أن المرأة لا الحائض لا تدخل فيه، ومن حيث الوقفية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم أخذ بعض الكتب موقوفة في المساجد وتصويرها أو تصوير جزء منها ثم إعادتها إلى المسجد بعد إذن الإمام؟ لا يجوز هذا. الكتب الموقوفة على مسجد أو على مدرسة لا تخرج من مكانها ولا تصور أيضا، لأن صاحبها لم يأذن بتصويرها. إن كان صاحبها الموقف نص على أنه يجوز تصويرها أو إعارتها فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أنا مسافر وأحضر لهذا الدرس ثم أعود، والمسافة هي 350 كيلا، فهل يجوز لي أن أجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ثم أنصرف بعد إقامة صلاة العشاء؟ أن أجمع، يقول أحسن لكم، فهل يجوز أن أجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ثم أنصرف بعد إقامة صلاة العشاء؟ إذا حضرت الإقامة تصلي مع الجماعة، إذا أقيمت الصلاة وأنت حاضر فلا تخرج، صلي معه تكون نافلة، تكون لك نافلة. أما إذا طلعت قبل الإقامة فلا في مانع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أعمل في القوات البحرية على السفن الحربية، فهل إذا كنا مداومين بداخلها يوما وليلة أو إذا دخلنا في البحر هل نكون مرابطين، وما الأجر المترتب على عملنا؟ يعني السؤال، يقول أحسن الله إليكم: أعمل في القوات البحرية على السفن الحربية، فهل إذا كنا مداومين بداخلها يوما وليلة أو إذا دخلنا في البحر هل نكون مرابطين، وما الأجر المترتب على عملنا؟ هذا السؤال فرسله للإفتاء، فرسله للإفتاء للجنة الدائمة ينظرون فيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل تقديم الهدية للموظف الذي قام بخدمتي في عمله بعد قيامه بها مدة يقول أحسن الله إليكم: هل تقديم الهدية للموظف الذي قام بخدمتي في عمله بعد قيامه بها مدة طويلة يعتبر من الرشوة؟ نعم، الموظف الذي وظف لخدمة المرضى لا يأخذ شيئا في مقابل عمله إلا الراتب، فإن أخذ فهو رشوة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: بقاء أختي زوجتي عندي في البيت من غير محرم عدة أيام هل يعتبر من الخلوة المحرمة؟ إذا لم يكن غيرك وإياها في البيت هذه خلوة، أما إذا كان البيت فيه أختها أو في غيرها زالت الخلوة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: لدي أرض تقدمت بها على الصندوق العقاري للحصول على قرض منذ 15 عاما، فهل عليها زكاة؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: لدي أرض تقدمت بها إلى الصندوق العقاري للحصول على قرض منذ 15 عاما، فهل عليها زكاة؟ أصل هذا احتيال، ما أنت بتبي تعمرها، أنت مقدمها حيلة تبي تأخذ القرض فقط، والحكومة ما تسمح بهذا، إنما تعطي القرض لمن يريد أن يبني ويسكن. أما اللي يحتالون ويقدم الأرض، أرض بعد يمكن ما هي بله يستعيرها ويقدمها علشان يحصل على القرض، هذا لا يجوز، هذا كذب. نعم. وإذا كان يريدها للسكنة فلا فيها زكاة، إنما إذا كان يريدها للبيع. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: بعض الأئمة في صلاة الفجر يوم الجمعة يكتفي بقراءة سورة السجدة أو سورة الإنسان لوحدها من أجل التخفيف على المصلين، فهل هذا مشروع؟ لا، هذا كسل، هذا كسل، أما أن يقرأ السورتين جميعا وإلا يتركهما جميعا، أما أنه يقرأ نصفه في الأولى ونصفه في الثانية ويترك السورة الثانية هذا ما أتى بالسنة. السنة أن تقرأ بهما، الركعة الأولى السجدة والثانية الإنسان، هذه السنة. أما إذا اقتصرت على سورة واحدة وقسمتها فإنك لم تأتي بالسنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ولا المصلون ليس الأرفق بهم أنك تقسم السورة. السورة السجدة والإنسان قصيرة ولله الحمد، لكن الكلافة في قراءة القاري. بعض الناس يتعب الناس بقراءته، هو يمطط الآيات ويقطع ويكرر ويتعب اللي خلفه. أما القراءة المنسجمة القراءة المعتدلة هذه يتلذذ بها السامع والمأمومون. عليكم أن تلاحظوا هذا تكلف، هذا تراه مشقة وله مشروع أيضا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل من غير عذر؟ إذا كان مرتبط بجماعة فلا، إذا كان يبي يؤخر ويصلي وحده ما يجوز له هذا، يترك الجماعة. الجماعة واجبة، وتأخيرها إلى ثلث الليل هذا مستحب إذا تيسر. كون يترك الجماعة ويقول بأخرها أفضل لي، لا، هذا غلط. هذا يترك واجب ويفعل سنة فيرتبط مع الجماعة ويصلي مع الجماعة. أما إذا صار ما عنده جماعة ويصلي وحده فلا مانع أنه يأخرها إلى ثلث الليل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل لم ينم في الليل حتى جاء وقت صلاة الظهر، فهل يجوز له أن يصلي الظهر ويجمع معها العصر جمع تقديم؟ يقول أحسن الله إليكم: رجل لم ينم في الليل، لم ينم، واجد لما ينمون في الليل الآن واجد. نعم، رجال ونساء وأطفال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أخبرني أنه لن يأتي في الصباح. لا، عطنا السؤال. أحسن الله إليك. يقول أحسن الله إليكم: رجل لم ينم في الليل حتى جاء وقت صلاة الظهر، فهل يجوز له أن يصلي الظهر ويجمع معها العصر جمع تقديم قبل أن ينام، لأنه يعلم أنه لن يستيقظ إلا بعد المغرب؟ النوم لا يبيح الجمع، النوم لا يبيح الجمع، إنما اللي يبيح الجمع المرض أو السفر. أما المرض، أما النوم ما يبيح الجمع. قوم تصلي في وقتها ومع الجماعة، تتق الله سبحانه وتعالى، لا تتصرف الصلوات على هواك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أخبرني أنه لم يحضر في الصباح، فسألني زملاؤه فقلت أقسم بالله أنه لم يحضر ولكنه حضر، فهل علي كفارة؟ إذا حلفت على غالب ظنك تبين بخلافه هذا من لغو اليمين، ليس فيه كفارة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل نذر أن يضحي في كل سنة عجلا وهو لا يستطيع أن يذبحه كله، فهل يشاركه أحد فيه؟ يذبح بعضه يعني، يعني يستطيع يذبح كله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كانت سفرة رجل، يقول أحسن الله إليكم: رجل نذر أن يضحي في كل سنة عجلا. العجل ما يجي، الصغير ما يجي، لا بد يتم له سنتان، وهذا ما يسمى عجل. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وهو لا يستطيع أن يذبحه كله، فهل يشاركه فيه أحد؟ العجل ما يجي، العجل بما دون السنتين ما يجي، إذا تم سنتين ما يسمى عجل. نعم. أحسن الله إليكم. فيضحي بمن بلغ سن السنتين على الأقل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سترة الإمام إذا كانت سترة للمأموم فهل يجوز المرور بين الصفوف؟ لا مانع من ذلك عند الحاجة، أما بدون حاجة تشوش على الناس لا، ما إذا كان في حاجة تمر ولا في إشكال إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يترك شعر العانة أو شعر الأبط أكثر من 40 يوما، فهل هو آثم؟ لا، آخر حد 40 يوم، وإذا كان كل أسبوع فهو أفضل، وهذا من سنن الفطرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو حد اللقطة التي تعرف؟ ما تتبعها همة أو ساق الناس، اللي تتبعها همة أوساط الناس هذه هي اللقطة. أما الشيء التافه والشيء الذي لا يعبأ به الناس هذا ليس لقطة، هذا لمن وجده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التأمين الصحي؟ التأمين بجميع أنواعه لا يجوز، لأنه أكل لأموال الناس الباطل، والإنسان إذا احتاج إلى العلاج يعالج على حسابه، هو ما يأخذ أموال الناس يتعالج بها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعة؟ لا، دعاء الاستفتاح ركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عملي يبعد عن بيتي 120 كيلا، فهل يجوز لي أن أجمع وأقصر؟ 120 كيلو؟ نعم. عن بيته ولا عن البلد؟ يقول عن بيتي. حافظ بيته وسط البلد، وبيت الرياض مثلا تمشي مسافة قصر ما طلعت منها، فهذا العبرة بالبيت، العبرة بالخارج من البلد. فإذا كان بين حدود البلد وبين عمله هذه المسافة فلا مانع أن يقصر ويجمع ذهابا وإيابا. نعم. انتهى. أحسن الله عليك. الله تعالى أعلم.